لا يرى بالعين الباصرة وهو الشيطان الرجيم عليه لعنة رب العالمين. وهذا العدو اللعين كنت تكلمت عنه ضمن خمسة أمور، وسعت الكلام على ثلاثة منها، وضاق الوقت للكلام على اثنين من تلك الأمور. أذكر الأمور الخمسة ليرتبط الكلام ببعضه، ثم أفصل الكلام على موضوع محاضرتنا. إخوتي الكرام، الأمور الخمسة التي تكلمت بها عن الشيطان في تلك المحاضرة هي: أن هذا العدو هو أخبث الأعداء، وقررت هذا بأمور أربعة، فهو عدو جدنا، وهو عدو أبينا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. فالعداوة بيننا وبين هذا الشيطان الرجيم قديمة قديمة. والأمر الثاني: المعاداة بيننا وبين هذا العدو سببها الدين، ولذلك لا يمكن للشيطان أن يهدأ له بال ولا أن يستقر له قرار حتى نكفر بالله رب العالمين. والأمر الثالث: هذا العدو يرانا ولا نراه. والرابع: يصاحبنا في جميع الأحوال فلا يفارقنا. ولذلك كان هذا العدو أخبث الأعداء على الإطلاق. هذا الأمر الأول الذي تكلمت عليه في المحاضرة السابقة في عداوة هذا الشيطان الرجيم للمكلفين، ولا أريد أن أعيد ما سبق، فقد سردت الأدلة على ذلك في ذلك الوقت. والأمر الثاني الذي تكلمت عليه في المحاضرة السابقة أيضا، أن هذا العدو اللعين يلبس علينا عداوته، فيظهر لنا بمظهر الناصح الأمين، ولذلك تعظم بليته ويشتد خطره. والأمر الثالث أنه بعد أن يوقعنا في الجرائم والبلايا يتبرأ منا وينفك عنا ويضحك علينا. وهذه الأمور الثلاثة تقدم الكلام عليها كما قلت مفصلا. والأمر الرابع الذي سأفصل الكلام عليه في هذه الموعظة يسلك طرقا خبيثة في إضلال المكلفين، سنتدارسها في هذا الحين. والأمر الخامس: لعل الله ييسر له موعظة كاملة للكلام عليه، كيف نحصن أنفسنا من هذا العدو الخبيث. عباد الله، فهذا العدو وهذا الماكر ضرره عظيم وخبثه وخيم، لذلك ينبغي أن نحترس عنه. والإنسان يحذر من عدوه بمقدار شرره وضرره. وهذا العدو كما قلت يتصل بنا فلا يفارقنا، ويرانا ولا نراه، وهو أخبث الأعداء على الإطلاق، فلذلك ينبغي الحذر منه. نقل الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة في الجزء الرابع في صفحة 77 و200 في ترجمة العبد الصالح أحمد بن عاصم الأمطاكي، وكان من الأئمة الصالحين، يلقب بجاسوس القلوب لأنه يتكلم عما فيها من العيوب وكيف ينبغي أن يصلحها الإنسان وأن يقومها به. الشرع علام الغيوب. يقول هذا العبد الصالح أحمد بن عاصم الأمطاكي: أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر من كان أقرب إليك من غيره، ومن كان أخفى عليك من غيره، ومن كان أعظم الأعداء ضررا عليك. فهذا العدو أقرب الأعداء إلينا، فهو يجري فينا مجرى الدم، كما سيأتينا تقرير هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أخفاهم عنا فلا نراه، وهو أعظم الأعداء ضررا علينا. عباد الله، سأذكر ثلاث آيات فقط وثلاثة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تقرير عداوة هذا العدو الخبيث، وكيف يتصل بك اتصالا دقيقا، ثم أسرد الطرق التي يسلكها هذا العدو الخبيث في إضلالنا. الآية الأولى في سورة الأعراف، وفيها يخبر ربنا جل وعلا عن الشيطان الرجيم أنه قال بعد أن طرده ولعنه رب العالمين: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سأقعد على هذا الطريق وأمنع الناس عنه. ثم بعد ذلك سأتصل بهم من جميع الجهات لأحرفهم وأصدهم عن توحيد رب الأرض والسماوات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وغاية ما أثر عن سلفنا الكرام في معاني هذه الأمور الأربع: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أربعة أقوال كلها حاصلة في هذا العدو الخبيث. لآتينهم من بين أيديهم، أي فيما يتعلق بأمر الآخرة، فأثبتهم عنها وأكفرهم بها. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم فيما يتعلق بأمر الدنيا التي سيتركونها، فأزينها لهم ليعبدوها من دون الله. لآتينهم من بين أيديهم فيما يتعلق بأمر الآخرة، ومن خلفهم فيما يتعلق بأمر الدنيا، وعن أيمانهم فيما يتعلق بالحسنات، وعن شمائلهم فيما يتعلق بالسيئات، فأنفرهم من الحسنات وأثبتهم عنها وأرغبهم في السيئات وأحثهم عليها ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويدخل في هذا القول: لآتينهم من بين أيديهم، أي من الدنيا فأزينها لهم، ومن خلفهم من الآخرة التي تتبعها، وعن أيمانهم فيما يتعلق بالحسنات، وعن شمائلهم فيما يتعلق بالسيئات ولا تجد أكثرهم شاكرين. والقول الثاني الذي نقل عن سلفنا والآية تشمله وحال الشيطان يدل عليه ويتلبس به: ثم لآتينهم من بين أيديهم من سبيل الحق فأصدهم عنه، وهو الذي ينبغي أن يسلكوه فأبعدهم عنه. ومن خلفهم طريق الباطل وسبل الضلال فأرغبهم فيها بحيث يرجعون إليها القهقرى إلى الوراء ولا يسيرون إلى الهدى إلى الأمام. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم فيما يتعلق بأمر الآخرة وعن شمائلهم فيما يتعلق بأمر الآخرة في الأيمان في الجنة وعن شمائلهم فيما يتعلق بأمر الآخرة في النار فأزهدهم في الجنة وأرغبهم في النار ولا تجد أكثرهم شاكرين. والقول الثالث: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. من بين أيديهم أي فيما مضى من أعمارهم، ومن خلفهم فيما يستقبلونه من أعمارهم. وقيل قول آخر يدخل في القول الثالث: من بين أيديهم في الزمن الذي سيستقبلونه ويمر عليهم، فأزين لهم فعل السيئات، وفي الزمن الذي مضى فأجعلهم يعملون السيئات، فهم ينحرفون عن شريعة الله في جميع الأوقات، فيما مضى وفيما يستقبل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم فيما يتعلق بحال الغنى واليسار وتحصيل المال التي يكتسبونها بالأيمان، فأجعلهم يأخذون المال من غير حله وينفقونه في غير حقه. وعن شمائلهم إذا كانوا لا يحصلون المال فهم فقراء، فلا يصبرون إنما يفعلون الحرام لتحصيل هذا المال، ولا تجد أكثرهم شاكرين. والقول الرابع أن المراد أنه يأتيهم من جميع الجهات، فأخبر بهذه الجهات الأربع للإشارة إلى استيلاء الشيطان عليهم من كل جهة ومن كل طريق. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه الأقوال الأربعة منقولة في كتب التفسير، وعليها يدور ما نقل عن سلفنا الكرام في تفسير هذه الآية، والذي ذهب إليه الإمام ابن القيم نور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده في إغاثة اللهفان في الجزء الأول في صفحة 83، فقال عليه رحمة رب العالمين: والآية على ظاهرها والسبل التي يسلكها الإنسان لا تخرج عن واحد من هذه الأمور الأربع، إما أن يمشي إلى الأمام أو إلى الوراء أو إلى اليمين أو إلى الشمال. وهذه الأمور الأربعة سيقف الشيطان له فيها بالمرصاد، فإذا تحرك حركة يزين له معصية الله في تلك الحركة، سواء كان يمشي إلى الأمام أو إلى الوراء أو إلى اليمين أو إلى الشمال. قال الإمام ابن القيم: ولو قدر أن الإنسان يمشي إلى أسفل لزين له الشيطان ذلك، لكن الله جل وعلا ما ذكر هذا لأن الإنسان لا يمشي إلى أسفل وفي نزول، وأما الصعود فما ذكره الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يحرس المكلفين من فوقهم ورحماته تتنزل عليهم، فلا يستطيع الشيطان أن يأتي الإنسان من فوقه، إنما تلك الجهة بينك وبين الله جل وعلا بلا حجاب ولا حاجز ولا ساتر، جهة فوق تلجأ بها إلى الله جل وعلا فلا شيطان يعترضك، وأما سائر الجهات يعترضك فيها الشيطان ليزين لك فيها الآفات. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ذكر الشيطان أنه يأتي المكلفين من فوقهم لأنه علم أن الله فوقهم وأن الله جل وعلا يحفظهم، ولا سبيل للشيطان في هذه الجهة. وهذا المعنى منقول عن الإمام الشعبي وعن قتادة رضي الله عنهم أجمعين بأن الجهة الفوقية لا سبيل للشيطان عليها، والرحمات ستنزل عليك من ربك جل وعلا، وأما سائر الجهات فهو لك بالمرصاد، فخذ حذرك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآية الثانية في سورة النساء، وفيها يقول رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إن بمعنى ما نافي، أي ما يدعون من دونه وما يعبدون من دون الله إلا إناثا. والمراد من الإناث هنا الأصنام، وسميت بهذا الاسم ووصفت بهذا الوصف بلفظ وصف الأنوثة لأمرين معتبرين. الأمر الأول لواقع حال المشركين، فكانوا يطلقون على الأصنام لفظ الأنثى، فيقولون للصنم: هذه أنثى بني فلان، ويجعلون الأصنام إناثا يتعبدونها، ويجعلونها وسائط بينهم وبين الرحمن. فالله أخبر عن هذه الحقيقة التي صدرت من المشركين، فقال: إن يدعون ما يدعون من دونه إلا إناثا، أي أن الإناث أنزل من الذكور. وهؤلاء أطلقوا على الحجارة اللفظ النازل ثم عبدوه من دون الله، فاجتمعت النوازل والنقائص بأسرها فيما يتعلق بنقص الأنوثة وفيما يتعلق بهذا الصنم، ثم زعموا أنهم يتقربون بذلك إلى الله. إن يدعون من دونه إلا إناثا. والأمر الثاني: إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلا جمادا، حجرا، مورة لا حياة فيه. وإذا كان الشيء لا حياة فيه ولا يعقل، يخبر عنه بلفظ الأنوثة والإناث. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلا أصناما يطلقون عليها لفظ الإناث. وهذه الأصنام حجارة صماء، موتى، ميتة، لا حياة فيها ولا حركة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا متمردا عاتيا ظاهر العداوة والانحراف عن طاعة الله جل وعلا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام والتبتيك هو القطع فيشقون آذان الأنعام ويغيرون خلق الرحمن ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والمراد من خلق الله هنا الفطرة التي فطر الناس عليها، والناس فطروا على توحيد الله جل وعلا كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي كاملة الخلق سوية هل تحسون فيها من جدعاء من نقص أو شق أو قطع أذن أو شق لها. وهكذا حال المخلوقات يولدون على الفطرة ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يغيرون هذه الفطرة فبدل التوحيد يلحدون ويشركون بالله المجيد. وإذا غيروا هذه الفطرة وتغيرت هذه الصورة الباطنة لهم فستغير الظاهر بعد ذلك، سيتغير ظاهر الإنسان فسيعتدي على لحيته بالحلق، وستعتدي المرأة على شعرها بالقص والحلق، وسيعتدون على ظواهر بشرتهم بالوشم وغير ذلك، وسيغيرون بقية المخلوقات فيؤلهون المخلوق بدل الخالق، فيعبدون الشمس والقمر والشجر والبقر. عندما غيروا الفطرة السليمة التي فطرهم عليها رب العالمين ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، باطلا لا حقيقة له. والآية الثالثة الآن تقدم ذكرها في المحاضرة السابقة في سورة الإسراء، وفيها يقول ربنا جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وتقدم معنا تفسير هذه الآية وقلت الاحتناك هو الاستيلاء بحيث يستولي عليهم ويقودهم كما يستولي الإنسان على دابته عندما يضع لها حنكا ويقودها. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأفسدنهم كما يفسد الجراد الزرع، يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله وأفسده، وهكذا الشيطان سيفسد المكلفين ويضع لجاما عليهم يقودهم إلى كل فعل ذميم. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز أي استنهض وصح ونادي إن استطعت منهم بصوتك، وصوت الشيطان كل ما يدعو إلى معصية الرحمن، ورأس ذلك الغناء الذي عكف عليه السفهاء في هذا الوقت. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. استعن عليهم بكل راكب وماش في معصية الله من جنودك، ثم شاركهم بعد ذلك في أمورهم وفي أحوالهم في الأموال والأولاد. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. والآيات في ذلك كثيرة، وأما الأحاديث التي سأذكرها في هذا الوقت وقلت هي ثلاثة أيضا، وتدل على مدى تغلغل هذا العدو في ذراتنا وفي جميع أحوالنا. الحديث الأول ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين، عن أمنا صفية زوج نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. تقول صفية رضي الله عنها: زرت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه عندما كان في المسجد، وقد داره مع بقية أمهاتنا أزواج نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلما انصرف أزواجه إلى بيوتهن بقيت صفية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها إلى بيتها، وإنما خرج معها دون غيرها لأمرين ذكرهما علماؤنا الكرام. الأمر الأول: أمهاتنا سبقنها بالزيارة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلما جلسنا مقدارا كافيا خرجنا، فهي جاءت متأخرة فجلست بعض الوقت لتعوض ما فاتها. وهذا هو العدل والقسم بين الزوجات على أتم وجه عليك صلوات الله وسلامه يا معلم الأهل. فلما ذهب أزواجه جلست صفية لتأخذ عطاء من زوجها كما أخذ بقية الأزواج. فلما بقيت مفردة وأرادت أن تخرج بعد العشاء إلى بيتها الذي هو مشرف على المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليوصلها إلى حجرتها. هذا الأمر الأول الذي من أجله تأخرت صفية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها. والأمر الثاني: قيل إن بيت صفية رضي الله عنها كان أبعد بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد، فهو في آخر البيوت وهو آخرها. فلما كان الأمر كذلك خرج معها عليه صلوات الله وسلامه لئلا تبقى تسير منفردة في ظلام الليل، وهو مع زوجه صفية عليه صلوات الله وسلامه. مر عليه رجلان من الأنصار الأبرار فوقفا لما رأى نبينا، لما رأيا نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه، فقال: على رسلكما. وورد في بعض الروايات أنهما أعرضا أي ذهبا في اتجاه آخر، فقال: على رسلكما، أي تمهلا وانتظرا. وأنا معها في ظلام الليل. فقال الأنصاريان: سبحان الله يا رسول الله، وفيك نشك وفيك نشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، ففي رواية شرا. وإذا وقع في قلوبكما شيء من الخواطر الرديئة نحو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، يكون هذا كفرا وردة وخروجا من الدين. فلذلك رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته دعته أن يوقف هذين الرجلين ليبين لهما حقيقة الأمر. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأخشى أن يقذف في قلبكما شرا، فلا أتهمكما فأنتما صحابتان المباركان الطيبان الطاهران. هذا حال الشيطان في الإنسان يجري منه مجرى الدم، فلا يوجد ذرة فيك إلا ويتغلغل فيها الشيطان. ولذلك ينبغي أن تبذل ما يناسب ذلك من المجاهدة له في كل وقت ولا تغفل. والحديث الثاني ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، أي قبل أن يخلق فيه الروح، عندما خلقه من طين وشكل تركه على هذه الحالة ملقى على الأرض قبل أن يتحرك، فجعل الشيطان يطيف به أي يدور حوله. فلما علم أنه أجوف أي له جوف وهذا الجوف محتاج إلى ما يملأ، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي بإمكان الشيطان أن يضله بسبب هذا الجوف عن طريق تحصيل الطعام من الحرام، وعن طريق بعد ذلك اتصاف الإنسان بالآثام، فهذا الجوف الذي فيه حاجة تؤثر عليه الرغبة والرهبة ويستفزه الغضب، فيلعب الشيطان بعد ذلك به كما يلعب الصبيان بالكرة. فانتبه لحالك واعلم أن الشيطان لك بالمرصاد. وأما الحديث الثالث فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لنا بالمرصاد عند كل أمر من أمور الخير، وكما قلت هو يجري في جسمنا مجرى الدم. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وصحيح ابن حبان، والحديث صحيح عن سبرة بن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كلها، كما قال الله إخبارا عن لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له في طريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ يا دعاة القومية، إمامكم الشيطان الرجيم. أتسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ أتدع دين قومك؟ يا دعاة القومية، إمامكم هذا الشيطان الخبيث. فعصاه ابن آدم فأسلم فغفر الله له، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتدع أرضك وبيتك وسماءك؟ يا دعاة الوطنية إمامكم الشيطان الرجيم. الأرض والسماء والبيت أتهاجر وتدع أرضك وبيتك وسماءك؟ فهاجر المسلم المؤمن المكلف وما أطاع وسوسة الشيطان الرجيم، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: أتجاهد؟ إنه جهد النفس والمال، إنه جهد النفس والمال، وإذا جاهدت قتلت فتنكح الزوجة ويقسم المال، وإن المجاهد كالفرس في الطول. يقول الشيطان هذا للإنسان، أي عندما تذهب لتجاهد أنت غريب، كالفرس إذا كان مربوطا بالحبل لا يستطيع أن يجول هنا وهناك، وأنت كذلك، ابق في عشيرتك وفي وطنك ومع أهلك لئلا تكون كالفرس في الطول، كالغريب المربوط الذي لا يستطيع أن يجول هنا وهناك. فما أطاعه المكلف وجاهد في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يغفر له ويدخله الجنة، فإن قتل أدخله الله الجنة، وإن مات أدخله الله الجنة، وإن غرق في البحر أدخله الله الجنة، وإن وقفته دابته أدخله الله الجنة. قعد الشيطان لابن آدم بأطرق الخير كلها، ولذلك من ركن إلى وساوس هذا الشيطان وانقاد له يعاشره الشيطان عشرة أعظم وأدق وأتم من عشرة الزوج لزوجته. ورحمة الله على الإمام ابن مفلح تلميذ الإمام ابن تيمية، وكان يداعبه ويقول له: أنت مفلح ابن مفلح. الإمام ابن مفلح يقول في كتابه مصائب الإنسان، في مصائب الشيطان في صفحة 59، قال علماؤنا: الشيطان ذكر والنفس أنثى، فإذا حصل التزاوج بين الذكر والأنثى وتلبس الشيطان الإنسان جاء من الأفكار والعصيان والمعاصي والآثام، جاء أولاد الحرام. الشيطان ذكر والنفس أنثى، فهذا الذكر إذا باشرك مباشرة أعظم وأتم وأكمل من مباشرة الزوج بزوجه. هذا يدخل في كل ذرات من ذرات جسمك، فإذا ما حصلت نفسك منه فالويل لك، ثم الويل لك. إن الزوج يبتعد عن زوجته في أكثر أوقاته ولا يتصل بها إلا قليلا. أما هذا اللعين إذا حصل بينك وبينك المزاوجة، فنعوذ بالله من زواج الشيطان للإنسان. يروي الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس في صفحة 38 عن الحسن القصري عليه رحمة الله أنه إذا تزكى الشيطان قال: سبحان الله، إن الشيطان لا ينام، ولو نام الشيطان لوجد الناس راحة. إن الشيطان لا ينام. هذا الزوج إذا تزوج النفس الخبيثة فاتصاله بها يكون أعظم اتصال، يجعلها نفسا خبيثة شيطانية لا يصدر منها إلا خبث وعصيان. عباد الله، والناس نحو الشيطان ونحو طريق الرحمن ينقسمون بثلاثة أقسام: قسم يقصدون الله ولا ينحرفون عن الطريق المستقيم، وهذا حال سلفنا الطيبين. وقسم يعرضون عن رب العالمين ويجعلون إمامهم الشيطان الرجيم، وهذا حال الكافرين الملعونين. وقسم أخذوا يمينا وشمالا، ونسأل الله ألا يجعلنا من أصحاب الصنف الثاني. وأما الصنف الثالث فنحن من أهله، وأما الصنف الأول فبيننا وبينه مراحل. ونسأل الله أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، إنه واسع الفضل والمغفرة. ولذلك حالنا في هذا الوقت حال المسلمين، حال مرير لا يرضي، لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه الشيطان ولا يرضى عنه الإنسان. فالله يريد منا أن نكون من المتقين، والشيطان يريد منا أن نكون من الكافرين الملعونين، ونحن نريد أن نكون من المتقين وما وصلنا لذلك. فحالنا ما أرضى الله ولا أرضى الشيطان، وما أرضينا أنفسنا. ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. عباد الله، وأما الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال بني الإنسان ولإخراجهم عن دين الرحمن فهي سبعة طرق. لا ينجو منه أحد، لا ينجو منه الأنبياء ولا الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. وستة طرق يختلف حال الناس نحوها على حسب يقظتهم وإيمانهم وبصيرتهم. فلنذكر الطرق الستة ونبين موقف الناس نحوها، وهل خدعوا بوساوس هذا الشيطان وتلبيسه فيها أم لا. ثم نستعرض الطريق السابع الذي لا ينجو منه أحد، بل كلما ازداد الإنسان إيمانا وثباتا كلما ازداد عداء الشيطان له في ذلك الأمر، لكن المؤمن للشيطان بالمرصاد. فإذا كان الشيطان يصرع الإنسان فإن المؤمن يصرع الشيطان، فإن المؤمن يصرع الشيطان. ويجتمع الشياطين على الشيطان المصروع الذي صرعه الموحد، فيقولون ما لك، فيقول صرعني المؤمن. وثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ما لقي عمر بن الخطاب سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج عمر. والله إن عمر يصرع شياطين الإنس والجن، فإذا رآه الشيطان الجني يدبر وله ضراط ويستلقي على الأرض، فيجتمع إليه الشياطين فيقولون ما لك، فيقول صرعني عمر. كما يوجد في الإنس من يصرعون من قبل الشيطان، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يوجد في الجن من يصرعون من قبل أهل الإيمان. فالطريق السابع لن يسلم منه أحد، وإذا وصلنا إليه نتكلم عليه. وأما الطرق السلم يسلكها الشيطان مرتبة كما سلكوها، ولا ينتقل الشيطان إلى ما بعدها إلا إذا عجز عن الطريق الذي سلكه وعلى حسب الترتيب. أول طريق يسلكه الشيطان لإضلال بني الإنسان أن يوقعهم في الكفر، أن يوقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقعوا في هذا استراح الشيطان غاية الاستراحة، وإنما يقال إيقاع الناس في الكفر وفي الشرك في ثلاثة أمور. أولا، إذا وقع الناس في الشرك فقد عطلوا واعتدوا على أول واجب يجب عليهم وعلى أوجب واجب يجب عليهم. أول ما يجب عليك أيها الإنسان أن توحد الله، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مع أنه أول واجب هو أوجب الواجبات أيضا، ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا أول الواجبات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا هو أوجب الواجبات، ومن أجله أرسل الله الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجله أنزل الله الكتب، ولذلك جميع النصوص الشرع المطهر من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تدور على هذا الواجب وتتحدث عنه، وهو توحيد الله جل وعلا، كما بين ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 50 و400، فقال: جميع ما في القرآن حديث عن التوحيد والموحدين، ولا يخرج نص من آيات القرآن الكريم عن هذا الأمر العظيم. وذلك ما في القرآن والسنة، يتحدث ما في القرآن والسنة عن خمسة أمور كلها تدور حول توحيد العزيز الغفور سبحانه وتعالى. إما أن يكون أن تتحدث نصوص الكتاب والسنة عن وجود الله جل وعلا واتصافه بالصفات الكاملة وتسميه بالأسماء الحسنى، وهذا هو التوحيد النظري الخبري، هذا هو توحيد الإثبات والمعرفة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما أن تتحدث نصوص الكتاب والسنة عن دعوة الخلق إلى عبادة خالقهم سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، وهذا هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له، حسب ما شرع، إياك أريد، بما تريد، كما هو مدلول كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإما أن يكون في نصوص الكتاب والسنة أمر ونهي: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إلى غير ذلك من الآيات، فهذا من مقتضيات التوحيد ومستلزماته. وإما أن تتحدث نصوص الكتاب والسنة عما أعد الله لأوليائه من الكرامة في العاجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي الآجل يدخلهم جنات النعيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا ثمرة التوحيد وجزاء من وحد الرب المجيد. وإما أن تتحدث نصوص الكتاب والسنة عن العقوبة والنكال التي ينزلها الله بأعدائه في العاجل، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإما أن تتحدث عن عقوبة الله لهم في الآجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا جزاء من أعرض عن التوحيد ولم يؤمن بالله المجيد. فهذا أول الواجبات وأوجبها، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فإذا حرف الشيطان بني الإنسان عن هذا الواجب فقد أفسدهم أعظم إفساد. الأمر الثاني الذي من أجله يرغب الشيطان في إيقاع الناس في الشرك وبالكفر، أنهم إذا كفروا بالله وأشركوا به عطلوا الغاية التي من أجلها خلقهم ربنا جل وعلا. فخلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى ولم يوحدوه عطل الشيطان هذه الغاية التي من أجلها أوجدوا، وبذلك حصل أعظم مأرب له منهم. الأمر الثالث الذي من أجله يرغب الشيطان أن يوقع الناس في هذه الهوة السحيقة وفي هذا الوادي العميق، أن مصير المشركين يوم الدين هو الخلود في نار الجحيم، فلا يخرجون منها طرفة عين، ولا يرون الجنة ولا يشمون ريحها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول الله جل وعلا عن المشركين: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقد ثبت عن ابن مسعود موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه، وروي الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بسند ضعيف كما نص على ذلك أئمتنا، والأثر في معجم الطبراني الكبير، وفيه الحكم بن ظهير مجمع على ضعفه، لكن الأثر كما قلت ثابت عن ابن مسعود يقول رضي الله عنه: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار بعدد حصى الدنيا لفرحوا. لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار بعدد حصى الدنيا لفرحوا. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند حسن إن شاء الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث روي عن أنس وسلمان وأبي هريرة في معاجم الطبراني، ولفظ حديثهم جميعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين عند الله ثلاثة، الدواوين عند الله ثلاثة، فديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك يفضل الشيطان إيقاع الناس في هذه البلية. والديوان الثاني ظلم العباد، وديوان لا يعبأ الله به، والعفو فيه أقرب، وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. والديوان الثالث القصاص واقع فيه لا محالة، ولم يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد لبعضهم بعضا. الدواوين عند الله ثلاثة، فإذا أوقع الشيطان بني الإنسان في الكفر والشرك بالرحمن فقد استوجبوا الخلود في النيران ولن يخرجوا منها في زمن من الأزمان. عباد الله، ويسلك الشيطان لإيقاع الناس في هذه الهوة وفي هذا الوادي السحيق طرقا مختلفة ليكفروا بالله ويشركوا به. وهذه الطرق على كثرتها تؤول إلى طريقين. الطريق الأول له خمسة أنواع، والطريق الثاني نوع واحد، من وقع في أحد هذه الأمور فهو مخلد في نار الجحيم. يزين لهم الوقوع في الطريق الأول وهو الكفر، وللكفر خمسة أنواع لا يبالي الشيطان في أي نوع منها وقع الإنسان. إما أن يكون كفر الإنسان كفر تكذيب، وإما أن يكون كفره كفر إباء واستكبار، وإما أن يكون كفره كفر إعراض، وإما أن يكون كفره كفر شك، وإما أن يكون كفره كفر نفاق. وأما الشرك فأن يجعل لله ندا يسويه مع الله في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه الأمور يحتاج الكلام عليها إلى وقت كبير. وموضوع المكفرات وما يترتب عليها من آثار لعل الله جل وعلا يأذن ويشاء محاضرة كاملة حول هذا الأمر، حول شرح هذه الأمور المكفرة وأنواع الكفر الخمسة، وحول أنواع حول نوع الشرك. لكنني أريد أن أقول في هذه الموعظة الضابط لأقسام الكفر ولنوع الشرك، الضابط لهذا كله أن الإنسان يستحسن في حالة كفره وشركه تقديم عقله على وحي ربه، ويفضل الاحتكام إلى الآراء بدلا من الرجوع إلى الشريعة الغراء عمدا لا عن طريق الخطأ والتأويل. فمن وجد فيه هذا الضابط فهو كافر مشرك، حكم العقل وترك الوحي، فضل الآراء وابتعد عن شريعة الله الغراء، وهو في ذلك عامد متعمد، ما عنده خطأ في هذا الأمر وليس له فيه تأويل. فإذا فعل هذا فقد كفر وأشرك، وهو مخلد في نار الجحيم، والشيطان قد أوقعه في العقبة الأولى وفي الهوة الأولى وفي هذا الوادي السحيق. فجعل الشيطان من يقع في هذه العقبة ولا يجوزها يسلك مسلكه تماما، أي هو صار شيطانا، لأن هذا المسلك وهو الاحتكام إلى العقل والرجوع إلى الآراء والابتعاد عن شريعة الله المطهرة هو مسلك الشيطان. ومن أجله لعنه ربنا الرحمن، ولذلك يفضل الشيطان إيقاع بني الإنسان في هذا الطريق الذي يسلكه هو ويدعو إليه. كما أن الكفار يريدون منا أن نكفر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وكل من كان على نحلة وعلى صفة يتمنى أن يكون جميع الناس أن يكونوا على شاكلتها. ولذلك نقل الإمام ابن تيمية عليه رحمة رب البرية في كتابه الحسبة عن عثمان رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فقال: تتمنى الزانية لو أن جميع النساء زنين. وهكذا الشيطان يتمنى أن يسير جميع الخليقة على طريقته، أن يرجعوا إلى آرائهم وإلى هوسهم وإلى عقولهم، وأن ينحرفوا عن شرع ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال أئمتنا: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس إبليس، وهذا كلام الإمام الشعبي كما هو وارد في سنن الإمام الدارمي. أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وكان قياس إبليس الخبيث عندما أمره الله بالسجود لأبينا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال أيضا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الكلام قياس عقلي صادم كلام ربنا القوي، فهو قياس منكر ردي يعبر عنه أئمتنا بأنه فاسد الاعتبار، أي لا ينظر في مضمونه إذا خالف القياس نصا شرعيا. فإذا تعارض العقل مع النقل يقدم النقل، ولا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. فالعقل خلق الله، والوحي أمر الله، ولم يتعارض أمر الله مع خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنما إذا تعارضا فالآفة في أحدهما، إما أن العقل منكوس معكوس كعقل إبليس، فنقول لإبليس: لما فضلت المعدن والجوهر والمخلوق من النار على المخلوق من الطين؟ لما؟ لما؟ ما الداعي؟ إنك أولا بمخالفتك لربك ابتعدت عن الهدى والنور، ثم بعد ذلك ركبت رأسك وأتيت بكلام باطل. إن جوهر الطين أفضل من جوهر النار، فجوهر النار طياشة وتفريق، وجوهر الطين رزانة وتجميع. تضع في الطين وفي التراب حبة فتعطيك شجرة، وأما النار إذا شبت فتلتهم الأخضر واليابس. ثم نقول لهذا الخبيث: هب أن جوهر النار هب أن جوهر النار أفضل من جوهر الطين، فهل يلزم أن تكون أفضل من آدم؟ وهل يلزم أن يكون كل مخلوق من النار أفضل من كل مخلوق من الطين؟ لا، ثم لا، التفضيل هذا على حسب الالتزام بطاعة الله وعلى حسب السير على الهدى. ولذلك إذا افتخر الإنسان بآبائه وهو خبيث، هذا الافتخار عار عليه. إذا افتخرت بآباء لهم نسب، قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فإبليس طريقته أن يعول على العقل وأن يترك النقل وأن يعرض عن الله. فضابط الشرك والكفر هذا: كل من عول على عقله ورأيه وانحرف عن شرع ربه ولم يتبع هداه فهو كافر مشرك سلك طريقة إبليس. إخوتي الكرام، والقوة العقلية كالقوة الجسمية، فهذه القوة الجسمية إذا لم تضبط بضوابط الخير والفضيلة لا يخرج منها إلا رذيلة واعتداء على الناس، وقوة العقل إذا لم تضبط بنور الله ووحيه لا يخرج من هذا العقل إلا مكر وخبث واحتيال وفساد. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى في الجزء 18 صفحة 60 يقول: حدثني ابن الخضري عن والده وكان شيخا صالحا مباركا أن مشايخ بخارى كانوا إذا ذكروا ابن سينا الذي عول على عقله وانحرف عن شرع ربه كانوا إذا ذكروا ابن سينا يتلون قول الله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم كانوا أكثر منهم قوة في آية 21. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وهذه القوة شاملة للقوة النظرية العقلية وللقوة العملية البدنية. فكانوا إذا ذكروا ابن سينا يتلون هذه الآية للإشارة إلى أن ابن سينا عبد مخذول يعول على عقله عندما ينحرف عن شرع ربه. فماذا أغنت العقول الخبيثة الخسيسة عن أصحابها في الأمم الماضية عندما انحرفوا عن شرع الله جل وعلا؟ يقول الله جل وعلا في سورة حاميم السجدة: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فكل من عول على عقله وانحرف عن شرع ربه فقد سلك طريق الكفر وطريق الشرك وقد سلك طريق الشيطان وصاده الشيطان في أول عقبة وأول طريق. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدائج السالكين في الجزء الثاني صفحة 34، يقول: الأصناف الأربعة في كل زمن وفي كل وقت يفسدون دين الله جل وعلا وهم أصحاب العقول وأصحاب الأقيسة وأصحاب السياسات وأصحاب الأذواق والمواجيد الذين يعولون على ما ينقدح في نفوسهم من مخرف الصوفية. عقول وقياسات وسياسات وأذواق ومواجيد، هؤلاء الذين يعولون على هذه الأمور وينحرفون عن شرع وهدي النبي الرسول عليه صلوات الله وسلامه فقد سلكوا طريق الشيطان وصادهم في أول طريق. ولذلك لا بد من لجوء الإنسان إلى شرع الله جل وعلا لينجو من هذه العقبة، من عقبة الكفر وعقبة الشرك. وإذا رأيت الإنسان يعول على رأيه أو ذوقه أو عاداته وأعرافه فاعلم أن الشيطان قد صابه وهو وقع في أول بلية من البليات التي يضل بها الشيطان. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 74 و400، والأثر الذي سيرده رواه ابن سعد في طبقاته في الطبقات الكبرى عن أبي قلابة رضي الله عنه يقول: إذا حدثت الرجل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له السنة فقال: دعنا من هذا وهات القرآن، دعنا من هذا وهات القرآن، فاعلم أنه ضال. ثم ذكر الإمام الذهبي كلاما نفيسا معلقا على هذا الأثر أذكره بعد أن أنبه إلى أمر عظيم: إذا رأيت الرجل عندما تذكر له السنة يقول لك دع هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال. إي والله، من أراد أن نرجع إلى كتاب الله وأن نلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة، ويريد التلاعب بكتاب الله المجيد، ولذلك دعا إلى تعطيل السنة، ولذلك صاحب القذائف الضال الضال الخبيث عندما دعا إلى إلغاء السنة والرجوع إلى كتاب الله جل وعلا هو كافر ملعون بكتاب الله وبسنة نبينا الميمون عليه صلوات الله وسلامه. يريد أن يتلاعب بكتاب الله ولذلك دعا إلى إلغاء السنة. إذا رأيت الرجل يقول دعنا من السنة وهات القرآن فاعلم أنه ضال. وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح كالشمس عن المقدام بن معدي الكارب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا عسى رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال نبينا عليه صلوات الله وسلامه: وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير عليه صلوات الله وسلامه. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه كما ينزل القرآن، كما ثبت هذا عن حسان بن عطية من أئمة التابعين رضي الله عنهم، ونقل هذا عن الإمام الأوزاعي غير أنها لا تتلى كما يتلى. يقول الإمام الذهبي معلقا على هذا الكلام الجليل المبارك على كلام أبي قلابة عليهم رحمة الله يقول: وقلت أنا إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من كتاب الله ومن أحاديث الآحاد فاعلم أنه أبو جهل، إذا رأيت المتكلم يريد أن يقرر ضلاله بقواعده الكلامية العقلية ويقول دعنا من كتاب الله ومن أحاديث الآحاد فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي أي الذي يسلك الرياضة النفسية ويجلس في الزوايا وفي المساجد وفي أماكن منعزلة يريد أن يدخل الله أن يعبده من الذين يسلكوا هذا ولكنه ينتسب إلى الإسلام، سالك توحيدي من الصوفية، إذا رأيت السالك التوحيدي، أما السالك الذي لا ينتمي إلى التوحيد فذاك له حكم آخر. إذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل والعقل وهات الذوق والواجب فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر السالك الذي يسلك الرياضات ويتعبد بالصيام وبغير ذلك من الجوع والسهر، إذا ذكرت له الكتاب والسنة والعقل وقلة النقل يقول دعنا من هذا، يريد مكاشفات وأذواق. يقول الإمام الذهبي: فهو إبليس ظهر في صورة بشر، فإن جبنت منه فاهرب وابتعد عنه، وإلا فاطرحه واضرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. فالذي يدعو إلى تعطيل الكتاب وأحاديث الآحاد أبو جهل، والذي يدعو إلى إهمال العقل والنقل ويقول ينبغي أن نعول على الأذواق والمواجيد، إبليس ظهر في صورة بشر. فيما يتعلق بالصلاة إخوة الكرام، أريد أن أنتهي من هذه النقطة، وإن شاء الله ما تأخذ معنا إلا دقائق، ثم نصلي صلاة العشاء ونكمل المحاضرة، ومن أحب أن يحضر وأن يشاركنا لتنتهي فنسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وإن أراد أن يذهب بعد الصلاة فنسأل الله أن يثيبنا وإياه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، فلا بد للإنسان من التعويل على النقل والاحتكام إلى شرع الله المطهر، وأما أن يعول الإنسان على رأيه وعقله فهذا هو طريق المشركين وهو طريق الشيطان الرجيم. ولذلك ذكر أئمتنا مثالا عظيما واضحا للصلة بين عقل الإنسان ووحي الرحمن، فقالوا: عقل الإنسان بمنزلة العين، ووحي الله بمنزلة الشمس، فكما أن العين لا ترى بدون نور، فهذا العقل لا يهتدي بدون شرع العزيز الغفور. ولذلك الرأي بمنزلة الليل، والنقل بمنزلة النهار وسطوع الشمس، ولا بد من اجتماع عين وشمس وعقل ونقل. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله ينشد كثيرا هذين البيتين: دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وإذا قدم الإنسان عقله على شرع ربه جل وعلا فقد صاده الشيطان في أول بلية وحصل غايته منه. يذكر الإمام ابن سعد ويروي في طبقاته، والحديث بسند صحيح رجاله ثقات، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة في حجة الوداع عليه صلوات الله وسلامه، من أجل انتظار أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وكان أسامة قد تأخر، فما جاء إلا بعد فترة فغربت الشمس، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الإفاضة. فلما جاء أسامة كان دميم الخيقة، أسود الوجه، أفطس الأنف، لكنه طاهر القلب أفضل عند الله من الملائكة. فقال: بعض همج اليمن من أجل هذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة. سبحان الله، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، اعتراض على من لا ينطق عن الهوى. يقول عروة: فلقد ارتد هؤلاء عامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الكلمة، يعترضون بها على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أخر فيه طواف الإفاضة من أجل أسامة، أسامة من لم يحبه فلا إيمان له، كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله ورسوله، من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة، من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يقسم العطاء يعطي لولده عبد الله 3000، ويعطي لأسامة بن زيد 3500، فقال عبد الله: لم تفضله علي يا والدي؟ والله ما سبقني إلى مشهد. فقال له: ويحك، إن والده كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأنا أقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي، فأنا أحبك وأنت ولدي، ولكن ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على محبوبي. فلحذار حذار من الاعتراض ومن تقديم العقل والنقل، فهذه أعظم الآفات وأول البليات. وصدق الله جل وعلا عندما يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخوتي الكرام، نقف عند هذا المقدار ونصلي صلاة العشاء ونكمل المحاضرة بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، الفارق الوحيد بل بين الموحد والملحد وبين المؤمن والكافر هو هذا الأمر: العقول والآراء، أو نرجع إلى النصوص وإلى وحي رب الأرض والسماء. هذا هو الفارق بين المؤمنين والكافرين. ولن أفيض الكلام في هذا الجانب، وكنت تكلمت عليه في محاضرة في موقف العقل البشري من الوحي الإلهي، لكنني سأتكلم على أمور ضرورية في هذه العقبة الردية التي ينصبها إبليس للمكلفين من الرعية، وهي من البرية، وهي عقبة الكفر وعقبة الشرك. وقلت: الضابط لهذه العقبة أن يقدم الإنسان عقله ورأيه على وحي الله جل وعلا ونوره وهداه. إخوتي الكرام، الشرك والكفر مهما تعددت أصنافه وأنواعه له مظهران اثنان لا ثالث لهما. فلنفتش حالتنا في هذه الأيام، هل فينا مظهر الشرك الأول أو الثاني، أو اجتمع الأمران؟ نسأل الله العافية وحسن الختام. شكل الكفر والشرك إما أن يكون بصورة ساذجة غبية، وإما أن يكون بصورة ماكرة ردية. لا يخرج الشرك والكفر عن هاتين الحالتين وعن هاتين الصورتين. أما الصورة الساذجة الردية الغبية، أن يعبد الإنسان شجرة وحجر وبقرة، وهذا كان يوجد في العصر الأول في الجاهلية الأولى قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم.